السلام عليكم. ميكروفون. السلام عليكم، هل يوجد صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل في الدرس الماضي السؤال: هل مر معنا قواعد في الدرس الماضي؟ هل مر معنا قواعد في الدرس الماضي؟ أرجو كتابة القواعد التي مرت. أم الشهداء ما كانت موجودة، ولا كان تكتب الإجابة بسرعة. نعم يا أمل الغد تقول نعم، الراضي تقول نعم. طيب ممكن تكتبونها لي ها بسرعة، شكر الله لكم. ها يلا بسرعة تكون بسرعة. غفر باب لا تتنافى مع القدر. ايش باب ما لا تتنافى مع القدر؟ هذه الاسباب لا تتنافى مع القدر. نعم يلا غيره. ها يلا رحمكم الله. للعبد مشيئة وللرب مشيئة، لكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. أحسنت يا أمل الغد. يلا في زيادة؟ ها في قاعدة كررناها مرار. أي أحسنت يا طالبة العلم. الاحتجاج على المصائب، يعني احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. نعم. طيب في سؤال: حال العبد مع القدر؟ اي احسنت يا ام الشهداء، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. احسنت، شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. الله يعلم ما كان وسيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني هذه الإحسان يا دموع المآذن، إرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. أحسنت يا أمل الغد، مدفع السنة في الأسباب أن العمل بالأسباب مع اعتقاد أنها لا تثمر إلا بأمر الله عز وجل. السلام عليكم، الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير. الشر تقول أم الشهداء رحمها الله: لا ينسب الشر إلى الله. لماذا؟ التعليل: لأن الله لا يخلق شرا محوا. طيب الإرادة الشرعية ترادف ماذا؟ الإرادة الشرعية ترادف ماذا؟ أي أحسنت، ترادف المحبة. والإرادة الكونية ترادف إيش؟ ها ترادف ماذا لو سمحت بسرعة؟ المشيئة. أحسنت، إذن الإرادة الشرعية ترادف المحبة، لابد ما أراده الله شرعا فإن الله يحبه، أما الإرادة الكونية فهي ترادف المشيئة. فقد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه. ننتقل من هذا إلى درس اليوم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا السلام عليكم. رجع الصوت مرة أخرى. ها؟ هو طلع هنا شو اسمه هذه؟ طلع عن هنا مكتوب الاتصال والإغاء والملقى مقام رقم 2. فأنا تركتها. نعم. نعود إلى درسنا. الواجب اعتقاده في أفعال الله عز وجل أن الله لا يفعل إلا لحكمة. يعني أفعال الله عز وجل كلها ليش؟ ها؟ ليش أفعال الله لحكمة؟ لأنه هو الحكيم سبحانه جل وعلا. طيب، وقد نعلم الحكمة نحن وقد لا، وقد لا نعلمها، قد يخبرنا الله بها وقد لا يخبرنا بها. يعني مثلا الصوم فرضه الله علينا، الصوم فرضه الله علينا لماذا؟ قال الله لعلكم تتقون. الصلاة فرضها الله علينا لماذا؟ لتنهانا عن الفحشاء والمنكر، لنذكر الله عز وجل. أقم الصلاة لذكري، أي لأجل أن تذكرني. إذن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها لحكمة، ينبغي بل يجب أن نوقن بهذا يقينا تاما. كيف ونحن نقرأ؟ وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. ومعلوم سيأتينا في مستقبل إن شاء الله، أي ما شاء الله، دموع المآذن تقول الزكاة أيضا تطهير للمال. إذن يا أخوات المؤمنات، أفعال الله كلها إيش؟ كلها لحكمة. علمنا الحكمة ولم نعلمها، فإن علمناها فالحمد لله، وإن لم نعلمها فالحمد لله. ولهذا الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا. طيب الحكمة من خلقنا نحن ما هي؟ أخبرنا الله بها؟ الجواب نعم. أحسنت يا أم الشهداء، يا دموع المآذن، يا أم حارثة، يا طالبة العلم، ما هو الدليل على أن خلقنا للعبادة؟ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، كمل معي، إلا إيش بعد إلا؟ إلا ليعبدون. أحسنت. إذن هي هذه الحكمة. أحسنتم. يأتي أحيانا، يمر معنا أحيانا، أن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأنه لا يتخلف. هذه قاعدة مستقرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، كل ما يحدث فهو مقدر والمقدر لا يتغير. طيب كيف نجيب عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، هذا عنده لا يتغير. إذن المحو أين يكون؟ للعلماء فيه قولان. من العلماء من قال أنه ما كان في أيدي الملائكة، يعني الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني هو ما يفعله العباد، فإنهم إذا تابوا يكتب عليهم، فإذا تابوا محي عنهم. ولعل القول الأول أرجح. الإيمان بالقدر أيتها الأخوات الفاضلات ثمراته كثيرة، لكن منها تخفيف حدة المصائب، شدة المصيبة على العبد يخففها إيمانه بالقدر. طيب لو ما ركب السيارة ما صار عليه حادث، ما مات، الكلام ذا يستقيم؟ يستقيم هذا الكلام؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يركب السيارة وأن يموت في هذا المكان. وحصلت قصة أخبرني بها ثقة يعرف أصحاب القصة، يقول سبعة أشخاص أرادوا السفر وأمروا أحدهم عليهم الأمير الشرعي للسفر، ووعدوه بأن يجتمعوا ويأتون إليه هو الأخير. فلما جاءوهم ستة وجاءوا إليه قالوا يلا يا فلان نمشي، قال أنا تغير رأيي لا أريد أن أسافر. ليش ما تسافر؟ قال والله ما أنا مسافر. أنت تسافرون كذا؟ قالوا ما يمكن، نحن اتفقنا لابد أن نسافر. لما أصروا عليه قال طيب أنا أنظروني أسمعكم. قالوا نعم. قال والله أنا لما نمت البارحة رأيت أننا عندما سافرنا وصلنا المكان الفلاني حصل علينا حادث ومتتم كلكم أيها الستة وما بقي إلا أنا، فأنا لا أريد أن أذهب. لما سمعوا هذا الخبر انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا ليس لنا إلا ما كتب الله لنا، ثلاثة نحن نمشي بإذن الله. الثلاثة الأخر قالوا والله ما دام فيه موت إذا نرجع إلى بيوتنا. هو ينتظر، فجاء الخبر بالحادث وموت هؤلاء الثلاثة، قال إذا أنا أذهب إلى أصحابي الذين لم يذهبوا. فطرق باب الأول فإذا أهله يبكون ما لكم، قالوا مات فلان. طرق باب الثاني وإذا أهله يبكون ما لكم، مات فلان. طرق بيت الثالث فإذا أهله يبكون ما لكم، مات فلان. هل جلوسهم منعهم من الموت؟ لا. فما قدر الله سيكون، ما قدر الله سيكون. فإذا شعر الإنسان بهذا يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل. أيضا الشجاعة والإقدام، أي أحسنت يا أمل غد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من ثمرات القدر الشجاعة والإقدام. شخص يقاتل يجاهد في سبيل الله يعلم أنه إن قدر الله يموت سيموت، وإن أبقاه الله سيبقى. يقول علي رضي الله عنه له بيتين من الشعر جميلين هذين البيتين، أتمنى من الأخوات أن يحفظنا هذين البيتين. يقول علي رضي الله عنه أي يومي من الموت آفر، أي يومي من الموت آفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، أي يومي من الموت آفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه. البيت الثاني يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. أي يومي من الموت آفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. في غزوة الأحزاب جاء عمرو بن هود ومعه اثنين من أصحابه من المشركين واقتحموا الخندق وقالوا من يبارز. عمرو بن هود هذا رجل معروف بالشجاعة، هو من قريش ومشرك ما أسلم حتى ما لم يسلم، لكن الناس تخافوا وتهابوا من شجاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي بن أبي طالب أنا. عمرو بن هود رجل فوق الأربعين وشجاع وقوي ومشهور، وعلي شاب ما تجاوز العشرين. قال على علي أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقتلك، يعني انظر إلى خطورة هذا الرجل عمرو بن هود. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على علي منه، يعني يريد رجل أكبر من علي. قال علي بل أنا أقتله إن شاء الله. فخرج علي رضي الله عنه يمشي على قدميه، وعمر بن هود على فرس، ومعلوم أن اللي على الفرس تكون الفرصة له أقوى من من كان على رجليه. فقال عمرو بن الود: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: يا بني ارجع، يأتي أحد أكبر منك، يعني أنا أنازلك وأنت بعض الصغر، أنا أريد شخص شجاع أنازله، يعني من تمكنه. فقال علي: لكني أنا أريد أن أنزلك. فتأثر، قال: والله ما ظننت أني أعيش حتى يناديني أحد المنازلة، يعني الناس كلها تخاف مني. ثم نزل عن فرسه وقال: لا أنزلك على فرس. ثم قال علي رضي الله عنه: إني سمعت أنك ما دعيت إلى مسألتين إلا أجبت أحدهما. قال: نعم. قال: أما الأولى فإني أدعوك إلى الإسلام. قال: أما هذه فلا، وما هي الثانية؟ قال: أدعوك لأن أنازلك أنا. فتأثر وتألم، يقول: والله ما ظننت أني أعيش حتى أدعى إلى المنازلة. ثم تصاولا وتجاولا واختفيا في الغبار من شدة الجلاد الذي بينهما. المسلمون خائفون على علي رضي الله عنه لأنه صغير، وهذا معروف بالشجاعة والقوة، والمشركون يظنون أن علي لن يستطيع أن يقف في وجهه. فالغبار غطاهم، فبدأ المسلمون ترجف قلوبهم خوفا على علي رضي الله عنه، فما شعروا إلا بعلي يكبر: الله أكبر. فكبر المسلمون فرح. فلما قتل عمرو بن ود أصحابه مباشرة رجعوا، قالوا: إذا هذا الغلام قتل أشجعنا فماذا سيفعل بغيره؟ فرجعوا مباشرة. الشاهد أن علي رضي الله عنه عندما كان يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ما دام ما كتب علي شيء، ما كتب إني أموت فلن أموت، ومن المقدور لا ينجح، إذا قدر شيء ما يرده أحد. إذن هو القضاء، الإيمان بالقدر يفيد الإنسان الشجاعة والإقدام. أيضا يربي الإنسان على القناعة. أنت طلبت حاجة وأردتيها، ما تيسرت، ماذا تقولين؟ تقولين: قضاء وقدر، الحمد لله. طيب غيرك فلان من فلانة من الناس حصل لها بيتا، حصل لها راتبا، حصل لها إرثا، حصل لها مالا، وأنت ما حصل لك، ماذا تقولين؟ تقولين: قضاء وقدر، هذا الذي أراد الله لي والحمد لله. إذن هو ينفع نفعا عظيما على تربية النفس على القناعة. ننتقل إلى باب الأسماء والصفات. الأسماء والصفات، أسماء من؟ أسماء من أيتها الأخوات الفاضلات؟ أسماء الرب سبحانه جل وعلا، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هناك قاعدة، هناك قاعدة أريد أن أراها مكتوبة أمامي: أسماء الله عز وجل كلها حسنى. أسماء الله عز وجل كلها إيش؟ كلها حسنى. أحسنت يا أم الشهداء، أسماء الله كلها حسنى. مش ماذا معنى حسنى؟ قال أهل العلم: حسنى على وزن فعلى، أي المتضمنة لصفات كمال عظيمة. أسماء الله حسنى، ما معنى حسنى؟ أي متضمنة لصفات كمال عظيمة. متضمنة ليش حسنى؟ ها هي رحيق، ها هي طالبة العلم، ها هي أم حارثة، تضمنة. أحسنت يا أم الغد يا أم الشهداء، متضمنة لصفات كمال عظيمة. انتبهوا لنقطة هي ترى أخوات الفاضلات، في عندكم حسنى وعندكم حسن، يعني الأسماء منها ما هو حسنى ومنها ما هو حسن، واضح الفرق بينهما؟ فأسماء الله حسنى، أسماء المخلوق حسنة. مثلا أم حارثة اسمها ماذا نقول به؟ نقول حسن، نقول حسن. لماذا نقول حسن؟ لأنه ما يلزم منه أن تكون صفته منطبقة على أم حارثة. يعني مثلا محمد، محمد اسم حسن، لكن هل يلزم أن المسمى بمحمد دائما أن يكون محمودا؟ ما يلزم. إذن أسماء الله انتبهنا لها وفقكن الله، أسماء الله حسنى وأسماء المخلوقين إيش؟ اكتبوا لي هذه، أسماء الله حسنى وأسماء المخلوقين ماذا؟ أيوة حسنة. نعم أسماء الله حسنى وأسماء المخلوقين حسنة. إذن هذه القاعدة الأولى، أسماء الله كلها إيش؟ أسماء الله كلها الثانية أن صفات الله كلها عليا، أن صفات الله كلها عليا، أن صفات الله ها أي أحسنت يا أم الشوال، أحسنت يا أمل الغد، ها أسماء الله حسنى والصفات كلها عليا. إيش معنى عليا؟ يعني أنها بلغت في الكمال غايتها، يعني صفات الله عليا يعني أنها بلغت في الكمال غايتها. ما معنى عليا؟ أي بلغت في الكمال غايتها. أحسنت، شكر الله لكم. إذن قلنا أسماء الله حسنى، وأما الصفات عليا. حسنى يعني أنها متضمنة لصفة كمال عظيمة، وعليا أنها بلغت في الكمال غايتها. أحسنت. القاعدة الثانية أو الثالثة، يثبتون لله أهل السنة والجماعة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. أهل السنة والجماعة يثبتون لله، ترى أنا أحب أني أشوف مكتوب عندي عشان أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. ممتاز، نكمل مع القاعدة هذه، وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله، وينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القاعدة أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله، وينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله، ويسكتون، أكمل هذه معه، ويسكتون عما سكت الله عنه، ويسكتون عما سكت الله عنه، ويسكتون عما سكت الله عنه. إذن هذه القاعدة، يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله، وينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله، ويسكتون عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوات تقول كيف يعني؟ أتريدين إيضاح القاعدة كلها من أولها إلى آخرها؟ ها؟ أو تسألين عن شيء معين منها؟ ها بسرعة أرجو، المطلوب من السؤال ما هو؟ نعم الجوهرة، المطلوب من السؤال أي الجوهرة تقول يثبتون ما أثبت الله واضح، وينفون ما نفاه الله واضح، لكن اللي ما هو واضح يسكتون عما سكت الله عنه. يعني مثلا أمر، أمر صفة معينة ما ذكرها الله في القرآن ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نقول عنها؟ نسكت، ما لا نقول هذه الصفة لله ولا نقول ليست لله عز وجل، يعني نسكت عنها ما نتكلم فيها. يعني لماذا؟ لأنه لا أعلم بالله من الله، لا أعلم، لأنه لا أعلم بالله، ها يا أخواتي الفاضلات، لأنه لا أعلم بالله من إيش؟ ها، من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أحسنتم، لأنه لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد رسول الله من، ولا أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاص، أحسنت، أحسنت يا أدم على المآذن وأمل القلب، أمل الغد وطالبة العلم. لأنه لا أعلم بالله، نعم، والطموحة هذه أيضا، أحسنت، والرحيق. شكر الله لكم جميعا. إذن لا أعلم بالله، ماذا نسكت عما سكت الله عنه؟ لأنه لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم قصة. في عهد المأمون امتحن الناس وآذاهم، فجيء برجل اسمه الأدرمي، رجل أشمط اللحية، جيء به مقيد. لماذا جاءوا به؟ ليلزمونه بأن يقول القرآن مخلوق، نعوذ بالله. فلما جيء به مقيد وجلس أمام المسمى بشر المريسي ابن الصباغ اليهودي، قال بشر المريسي، بدأ يسأله بشر، قال ما أنصفت، تأتي بمقيد وتسألني؟ قال ماذا تريد؟ قال أريد أن يفك قيدي. فلما فك قيده أخذه وأمسك به، ثم قال أنا الذي أسأل ولست أنت الذي تسأل. فقال الخليفة المأمون نعم اسأل أنت. فقال له يا بشر، الأمر الذي تدعو الناس إليه أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ اسمعوا كيف النقاش الجميل. قال يا بشر، الأمر الذي تدعو إليه، يعني خلق القرآن، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ سؤال ما ظن المريسني بيطرح عليه هذا السؤال. قال جهله. قال أمر جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وتعلمه أنت؟ جهله رسول الله وأبو بكر وعمر وتعلمه أنت؟ يعني أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأحس بالورطة، فقال لا لا لا، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال له ننتقل إلى القضية الثانية، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عن هذا الأمر يتدعو إليه ووسع أبا بكر وعمر أو لم يسعهم؟ طبيعي، وش ماذا سيقول؟ يقول وسعهم، لأنه ما تكلموا، ما قالوا القرآن مخلوق. قال وسعهم السكوت، فقال له الكلمة هذه، انتبهنا لها. قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الخليفة يردد هذه الكلمة ومن عنده، وانتهى النقاش. لا وسع الله، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخليفة لماذا تأخذ هذا القيد؟ قال أطلب أولادي أن يجعلوه في كفني حتى أخاصم به هذا الظالم يوم القيامة، يعني بشر المريسي. ثم قال له الخليفة اجلس عندنا، نفيد، تفيد منا ونفيد منك. يعني نستفيد نحن منك علم ونفيدك نحن أموال، نعطيك أموال. فقال يا أمير المؤمنين رجوعي إلى أهلي خير لك من بقائي عندك. قال كيف؟ قال تركت زوجتي وبنياتي يدعون عليك وأنا أريد أن أذهب حتى يقف ولا يدعي عليك أحد، فأذن له وانصرف. والشاهد قوله سكتوا ولا ما سكتوا؟ قال نعم. قال لا وسع الله على من لم يسعه رسول الله ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة أيتها الأخوات الفاضلات، الدين كامل، الدين كامل، فما يحتاج إلى أن يزاد، فالحمد لله على ذلك. القاعدة الثالثة انتبهنا لها رحمكن الله، القاعدة الثالثة الأصل في الإثبات، الأصل في الإثبات التفصيل. وفي النفي الإجمال، وفي النفي الإجمال إلا في رد فرية أو دفع توهم. الإثبات التفصيل في الإثبات، التفصيل في الإثبات وإيش؟ والإجمال في النفي إلا في رد فرية أو دفع توهم. هذا هو مذهب على السنة والجماعة. أحب أنك تحفظ لي هذه القاعدة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا في رد فرية أو دفع توهم. كيف التفصيل في الإثبات؟ نقول إن الله عز وجل كريم ورحيم وحليم وغفور وشكور، فإذا قلنا عليم أثنينا عليه، وإذا قلنا حليم زاد الثناء، يعني عنده علم وحلم، وإذا قلنا شكور عنده علم وحلم وشكر. فكلما زدنا في التفصيل كلما زاد الثناء والمدح لله عز وجل. أما في الإجمال فكل، أما في النفي فكل ما أجملنا صار أبلغ في الثناء في المدح والثناء. فمثلا لو نقول لأحد الطالبات اللي عندنا في هذا الدرس، نقول يا فلانة ما في من الطالبات مثلك أحد، ماذا تفهم هي؟ تفهم أنها هي أحسن الطالبات بإطلاق. إذن هذا النفي المجمل. ولهذا الله عز وجل، احفظ لي الآيات هذه التي سأذكرها، الله عز وجل قال هل تعلم له سمية، هذا نفي مجمل، يعني هل تعلم لله مثيل، وهذا استفهام يراد به النفي. هل تعلم له سمية يعني مثيلا وشبيها، هذا استفهام يراد به النفي. والاستفهام إذا أريد به النفي فهو مشرب بالتحدي، الاستفهام إذا أريد به النفي فهو مشرب بإيش؟ بإيش؟ ها اكتبوا لي الكلمة، الاستفهام إذا أريد به النفي مشرب بإيش؟ ها بالتحدي، يعني كأنه يقول إن كنت تجد فأتي به، وهذا أقوى من النفي المجرد، أقوى من النفي المجرد. هذه آية. الآية الثانية لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله مثيل، الكفو هو المثيل والشبيه والنظير. هذه الآية الثانية. وش الآية الثانية؟ لم يكن له كفوا أحد. الآية الثالثة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إيش الثالثة يا دموع المآذن؟ أما الشهداء ليس كمثله شيء، ها عمل الغد الرحيق، نعم ها زيدوا الثالثة ليس كمثله شيء. الآية الرابعة فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال. أي الآية الخامسة فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذه آيات خمس كلها في النفي الإيش؟ اكتبوا لي الجواب. الآيات الخمس كلها في النفي الإيش؟ يلا أخواتي المؤمنات جزاكن الله عني خير الجزاء. ها؟ أي أحسنت يا أم الغد، أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا طالبة العلم. ها زيد الراضية جابت أتت بجواب آخر. الراضية والرحيق. أي أحسنت يا واقعية طموحة، وأحسنت يا أم عارضة. إذن النفي المجمل، النفي المجمل، نعم النفي المجمل أو الإجمالي ما هي مشكلة. إذن النفي المجمل. طيب إلا في رد فرية. رد الفرية مثل اليهود أخزاهم الله، قالوا إن الله لما خلق السماوات، نعوذ بالله من قولهم، لما خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت. ليش استراح؟ ها ليش استراح؟ قد يستريح بعد إيش؟ بعد التعب. إذن هذه إيش يا أخواتي الفاضلات؟ هذه وش كلمة اليهود ما هي؟ ما هي ماذا نسميها؟ ها؟ أيوة أفرية، فرية، فرية، نعم فرية. أي هذه رد فرية. ماذا قال الله؟ قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. ماذا قال بعدها؟ وما مسنا من لغوب. يعني ما مسنا من تعب. إذن هذه رد فرية. وما مسنا من لغوب هذا نفي مفصل، نفي مفصل، لكنه لرد إيش؟ لرد فرية. أخزاهم الله اليهود، هم أخبث خلق الله. اليهود والروافض هم أخبث خلق الله. وقد يزيد الروافض خبثا على اليهود، لأن اليهود يقولون خيرنا أصحاب موسى، والروافض أخزاهم الله اللي يسمون أنفسهم الشيعة وهم ليسوا بشيعة، يقولون شرنا أصحاب محمد وزوجات محمد. اليهود أخزاهم الله، قالوا إن الله ينام ثلاث ساعات، نعوذ بالله من قوله. فقال الله عز وجل لا تأخذه إيش؟ إيش الآية؟ لا تأخذه إيش؟ سنة ولا نوم. إذن هذه ولا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه إيش؟ رد إيش؟ اكتبوا لي تكفون. رد إيش؟ سرعة سرعة لو سمحتوا. لا يا عمل الغد، ما هي رد توهم، هي رد فرية. أيوة ممتازين، رد فرية، لأن هؤلاء افتروا على الله فرد الله عليهم. عندما قالت العرب الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال الله إيش؟ لم يلد ولم يولد. إذا لم يلد ولم يولد رد إيش؟ اكتبوا لي الجواب. لم يلد ولم يولد رد إيش؟ لم يلد ولم يولد رد إيش؟ رد فرية. ها روحي رد فرية، رد فرية، رد. أي ممتازة، شكر الله لكم، الله يفقهكم في الدين ويعلمكم التأويل. طيب انتقل إلى دفع التوهم. دفع التوهم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. في أحد في الدنيا قال إن الله أعور؟ نعوذ بالله، لا ما في أحد. لكن الدجال أعاذني الله وإياكم من فتنته، يأتي يوم في آخر الزمان ويقول أنا ربكم، ويأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فيغتر الناس به. إذن هذا توهم، يتوهم بعض الناس أنه هو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن علامة الدجال أنه ليس هو الله أنه إيش؟ أعور. وإن ربكم ليس بأعور، فنفى العور عن الله عز وجل. هذه شو نسميها أيها الأخوات الفاضلات؟ إيش شو نسميها؟ ها لو سمحتوا شو نسميها؟ دفع توهم. أي دفع توهم، دفع توهم، دفع توهم. أي جزاكم الله خير، شكر الله لكم. إذن الأصل في الإثبات التفصيل، وفي النفي الإجمال، إلا في رد فرية أو دفع توهم. طيب، هناك كلمات دائما يرددونها على السنة، قال يقولون الإيمان بكل ما قاله الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه العبارات الأربع ما معناها؟ التحريف هو تغيير اللفظ أو المعنى، التحريف هو تغيير اللفظ أو المعنى. التحريف ما هو أيها الأخوات الفاضلات؟ تغيير اللفظ أو المعنى. اللفظ مثل قوله تعالى وقولوا حطة. ماذا قال اليهود أخزاهم الله؟ قالوا حنطة. قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا الباب على أستاهم، يعني على ظهورهم هكذا، عكسوا. الله يريدهم يركعون ويسجدون ويدخلون وهم مطأطئي الرؤوس، فعكسوا ثم قالوا حنطة، فزادوا في كلام الله عز وجل. أهل البدع، أهل البدع قالوا الله عز وجل استوى، قالوا لا هي استولى، فزادوا إيش؟ فزادوا إيش؟ فزادوا الله، قالوا استوى يعني استولى. كلمة بيت ابن القيم جميل ذكره المؤلف، قال نون اليهودي ولا مجهمي هما في قولي أو في وحي رب العرش زائدتان. وهم يعني جهل عظيم. الله يقول أن يخبرنا في سبع آيات في كتابه أنه استوى على العرش، فيقول لا ما استويت، استوليت. وما دروا أن كلمة استولى تدل على المغالبة. شنو المغالبة؟ يعني ما يقال استولى على شيء إلا إذا كان هناك شبيه به مماثل له يقاتله حتى يغلب أحدهم الآخر. وهذا لا يجوز أن تقال في الله عز وجل، ليس لله منازع، الأمر كله له جل وعلا. إذن هذا التحريف هو تغيير اللفظ أو المعنى. تحريف المعاني مثل اليد، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه له يدان، بل يداه مبسوطتان. جاء البدع قالوا إن معنى اليد هي النعمة أو القدرة، قال بل يداه اثنتان، يعني معناه نعمة. الله ما ليس له إلا نعمتان، أو الله عز وجل ليس له إلا قدرتان. الله له قدرة بها يقدر على كل شيء، فهم حرفوا المعنى. إذن التحريف إما يكون في اللفظ، إما يكون في اللفظ أو يكون في إيش؟ ها؟ هاي أم الشهداء، هاي أم حارثة، إما في اللفظ أو المعنى. أي شكر الله لكم. هذا التحريف. انتقلنا معي إلى التعطيل. التعطيل هو التخلية، ولهذا يقال جيد معطل أي مخلى ما عليه حلي. وقول يقول بعضهم عند قوله تعالى وبئر معطلة يعني مخلات ما عليها نزع ماءها ولا عليها أحد. المقصود هنا في هذا الباب هو تعطيل الله من صفاته، يعني نفي الصفات عن الله عز وجل، هذا المقصود، وهذا ما يفعله إلا أهل البدع، نفي صفات الله عز وجل. المعتزلة نفوا جميع الصفات نعوذ بالله، والأشاعرة نفوها وأثبتوا سبعا لكنه إثبات سقيم، فانتبهنا لهذا، لا يقال والله المشاعر أثبتوا سبع وتسكت، لا، أثبتوا سبع لكن ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. فهذا يسمى التعطيل، يسمونه العلماء تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. أما التكييف فهو حكاية كيفية. نضرب مثال على ذلك، لو نقول أنا أقول عندي ماصة، وهذه الماصة ارتفاعه 18 متر وطولها 97 متر وعرضها 44 متر وفيها 900 درجة، هذه كيفية، لكن هي واقعية، واقعية الكيفية هذه. ها؟ الذهن يقدر يفرض اللي يريد، لكن هل هو الواقع؟ الذهن يقدر يفرض اللي يريد، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا، الكلام لا. هذا هو التكييف. يعني يثبتون اليهود، يقول لهم كلام الواحد احيانا يتضايق من ذكره، يتكلمون عن الله وعن اعوذ بالله من قولهم. وهناك تمثيل، التمثيل إثبات مماثل. شلون إثبات مماثل؟ نقول يد إبراهيم مثل يد صالح. قال الإمام أحمد الممثلة يقولون يد كيدي، يعني لله يد لكن كيد المخلوق نعوذ بالله. هل المخلوق بعضه مع بعض، هل يده واحدة؟ يد الفيل مثل يد النملة، مثل يد الإنسان، وهم مخلوقين ضعفاء، فكيف يقال أن الخالق يده مثل يد المخلوق؟ هذا جريمة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن كل هذه الأمور الأربعة كلها ينبغي أن تستعيذ المؤمنة بالله من شرها، تحريف، تكييف، تمثيل، تعطيل. إذن اتضح الفرق بين التكييف والتمثيل. التكييف إثبات كيفية ولا يلزم أن يكون لها مشابه، والتمثيل يكون له مشابه والتكييف لا يلزم. هنا في نقطة مهمة أيها الأخوات الفاضلات قبل أن نختم، دائما صفات النفي قاعدة، صفات النفي يلزم منها إثبات كمال الضد. إيش القاعدة؟ صفات النفي يلزم منها إثبات كمال الضد. مثلا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى السنة والنوم عن الرب جل وعلا، إذن أثبت له كمال الحياة، أثبت له ماذا؟ كمال الحياة. قال ولا يعوده حفظهما، يعني لا يشق عليه، أكمل له ماذا؟ أثبت له ماذا؟ كمال القدرة. إذا قال ولا يؤوده حفظهما، يعني نفى عنه المشقة، أثبت له ماذا؟ كمال القدرة. إذن أيها الأخوة الفاضلة، صفات النفي دائما يلزم منها إثبات كمال الضد. لماذا؟ لأن النفي المحض لا يفيد كمالا. كما النفي المحض لا يفيد كمالا، فينبغي التفطن لهذا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. وأريد أن أسأل أم الشهداء سؤال قبل أن تسألني. أنا سؤالي لأم الشهداء: أين أم عبود؟ أنا الحقيقة يعني أحزن لعدم وجودها، فأرجو الجواب ثم اسألي ما تريدين. نعم يا أم الشهداء تفضلي اسألي. نعم طيب أعطينا سؤالك. نعم أما قول لولا الله وفلان، فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لولا الله وفلان، هذا كله به شرك. أما قول لولا فلان ما حصل كذا، فهذا إن كان من باب الإخبار مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به، وإن كان من باب أن يخبر بأن له القدرة والقيمة فهذا لا يجوز، لأن فيه نوع من صرف التصرف والقدرة لغير الله عز وجل. فإذا كان إخبار مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. هذه طالبة العلم تقول الكتاب اللي ممكن نذاكر منه، نحن ما اشتركنا في الدورة هذه. أنا أحيلكم أيها الأخوات الفاضلات على المنارة، فإنها ممكن أن تعطيكم الكتاب، وإن كنتم تريدون كتابا آخر فالكتب الأخرى متوفرة وموجودة، لكن الكتاب الذي نسير عليه هو موجود عند المنارة، وهم مستعدون لإعطائه أي أخت فاضلة تريد أن تستفيد وتتعلم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أي أختنا أم الشهداء تقول فيها قواعد ليست مذكورة في الكتاب، هل أيها الأخوات الفاضلات يعني ينبغي التفطن لهذا، يعني أنه ينبغي إذا كان فيه زيادات مهمة ومفيدة أن تطرح، وهذه القواعد التي تذكر أنا لم آتي بها من عندي وإنما هي من كتب أهل العلم، فالقواعد تتوج هذه المذكرة. فممكن الأخت التي قدر الله غابت ممكن تأخذ من زميلاتها، تتعرف على بعضهن وتأخذ من زميلاتها. أي أم الشهداء تقول أنا لا أقصد، لا أنا أقصد في الاختبار. نعم ستدخل في الاختبار يا أم الشهداء، وستجدين الأسئلة من ضمن هذه القواعد. لماذا أنا أسأل، أقول لماذا أنا اكتبتها من الأسئلة، لأني أريد أن أنظر، لأن المذكرة قد تجلس الواحدة منكم يومين أو ثلاثة وتحفظها وتختبر بها، لكن القواعد هذه التي لم تحضر قد ما تجيب، ف فأنا أريد أن أنظر من الذي معي ومن الذي ليست معي، يعني هذا مما يشجعني إذا وجدت الإجابات جيدة والقواعد التي ذكرناها من خارج المادة جيدة، مما يشجعني على الاستمرار مع الأخوات الفاضلات حتى ولو بعد أن تنتهي هذه المذكرات. وإذا ما وجدت إجابة فقد يضيق صدري حقيقة. هذه تسأل عن دموع طريقة الاختبار، اسألوا المنارة هم يعطونكم الطريقة. والراضية تقول أنا اختبرتها، أنا لا, لا, لا, لا أقول شيئا، أنا لا أقول شيئا، أنا أقول إن اختبرت معنا جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما سؤال تقول كيف الاختبار، أقول هذه اسألوا عنها المنارة، أنا ما عندي علم بها.